ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وتقديره وتكبيره بديع السماوات والارض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء هو بكل شيء عليم ذلكم الله ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه أنيب ايات متتاليه كلها تثبت هذا المعنى الذي نفارق فيه نحن المسلمون غيرنا من الامم فكل الامم اشرقت بالله وامه الاسلام وحدث بها وخالقها قال تعالى ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون هذه الحقيقه اكثر الناس جهل بوحدانيه الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ثم قصف عليه السلام يخبرهما بالرؤيا التي سالوا فقدم الاهم ما سواه وهكذا ينبغي ان نفعل نقدم الاهم على ما دونه وعلى ما سواه فقال يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا اي ستينجو ويخرج مره ثانيه الى قصر الملك يعمل فيه كما كان يعمل فالرب هنا المراد به السيد اما احدكما فيسقي ربه خمرا اي سينجو وسيخرج مره ثانيه عاملا في تلك القصور الملكيه يسقي ربه خمرا واما الاخر وهذا من الفقه ومن الحكمه لم ينص على الذي سيقتل فواحد سيقتل والاخر سيخرج عنه ولكنه لعدم ادخال الفرد عليهما ما تم الناجي من الذي سيبتلى وان كان يعرفه بما سياتي قال لذي ظن انه ناجي منهما يا صاحبي السجن اما احدكما يسقي ربه خمرا واما الاخر فيطلب فتاكل الطير من راسه واما الاخر فيصبر فتاكل الطير من راسه قال بعض العلماء لما اول لهما يوسف عليه السلام هذا الحويل قال معتذرين ما راينا شيئا قال قضي الامر الذي فيه تستفتيان رأيتما أم لم تريا فالأمر قد حقق فالله أعلم بذلك أورد بعض العلماء في هذا المقام حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصده الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت برواية الرؤيا لأول معبر او الاول طائر اي رؤيا على ما تؤول عليه لاول مره وهذا الخبر ضعيف الاسناد لا يثبت وان كان بعض العلماء رحمهم الله تساهل وحسنه لكن التحرير الحديثي واقوال علماء العلل على انه ضعيف الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر حديث ضعيف لو رؤي لأول عابره حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الثبوت هذا يطمئننا شيئا ما

ومن ثم ولد لنا اسماء لا تعرف في تاريخ الاسلام ولا المسلمين، كرمسيس وحتشبسوت وتوت عنخ آمون وخوفو وخفرة ومنقرة، وكل هذه الاسماء الله اعلم بصدقه من كبر فيها، ولكن ليس عندنا مستند كي نصدقها. فهذا الرجل الكافر ما ذكر نبيا من الانبياء عليه الصلاة والسلام، مع انه قد نزل مصر عدد من الانبياء وقطنها انبياء كثيرون كابراهيم عليه الصلاة والسلام وكموسى صلى الله عليه وسلم وكيوسف الصديق عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يرد هذا المترجم اي شيء يتعلق بالانبياء وسيرهم ودعوتهم، فهذا مما يدلنا على كذبه او جهله على اقل تقدير. ارجع فنقول قال الله سبحانه: وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف. رؤيا غريبه، بقره نحيفه هزيله تاتي الى بقره عظيمه ثمينه وتلتهمها، والعكس يفترض ان يكون، العكس في ان السمين هو الذي ياكل الهزيل الضعيف، لكن راى الرجل بقرات حجال دعار الجمن على بقرات سمان عظيمة، وكل بقرة تأكل الأخرى، كل بقرة نزيلة تأكل بقرة سمينة. وفي ذات الوقت رأى سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. في الرؤيا في مثل هذه الحال لا مدلول، لا مدلول غريب، فلذلك استخبر الملك عنها واستفتى الملك في شأنها من يثق فيهم ومن هم له حاشية. هذه الرؤيا تأتى أنها رؤيا حق، فكيف يصح هذا؟ هل يسوغ أن يرى كافر رؤيا وهي حق؟ هل يصح أن تصدق رؤيا الكافر؟ ليس عندنا دليل ينفي أن رؤيا الكافر تتحقق. صحيح أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. ولكن لا يمتنع أن يكون هناك كافر صادق أيضا في حديثه، فليس عندنا نص مفيد أن رؤيا الكفار لا تتحقق، بل الأدلة تشهد أن بعضها يمكن أن يكون حقا وأن يتحقق. وقد رأى هرقل رؤيا فقام من يومه فزعا أيضا، واستخبر بطارقته عنها، فالحاصل أنه قد تتحقق أيضا رؤيا الكفار إذا كانت من عند الله. قال تعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. يا أيها الملأ، والملأ هم أشراف القوم وعلية القوم وحاشيته، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، بقوله أفتوني في رؤياي. ذهب بعض العلماء إلى أن تفسير الرؤيا فتية، ولهذا تبعاته، وكذلك استدلوا على أن تعبير الرؤيا يعتبر فتية بقول يوسف عليه السلام: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقد لا قال السجينان، وقبلها سيأتي أيضا، وبعدها سيأتي يوسف: أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. فمن العلماء من قال: تأويل الرؤيا يعتبر فتية. قال تعالى: